هلا هلا يا حبيبي. دزت من حد القهوة قلت لصاحبي راني جاي تابعها خطوة خطوة حتى برد لي يدي. دزت من حد القهوة قلت لصاحبي راني جاي تابعها خطوة خطوة حتى برد لي يدي. وعليش تنهر بيستناي زنتي قراني جاي. هلا بيك حبيبي هلا هلا يا حبيبي. هلا بيك حبيبي هلا هلا بيك حبيبي هلا هلا بيك حبيبي هلا هلا يا حبيبي. شغلك جاوبت هاليوم فاتح ما يعطيني النمرة راي قالت ناري خويا جاي. ويا سيدي سير شغلك جاوبت هاليوم فاتح ما يعطيني النمرة راي قالت ناري خويا جاي. وعلاش تهر باستناي ناري ناري خوها جاي. هلا بيك حبيبي يا سلام. القهوة والله ما محتاجة السكر أو لا؟ يلا يا والله ما نخليك ترتاح حتى تكوني غير ليا تبقي سهرانة الصباح تحلم وتفكر فيا. يا والله ما نخليك ترتاح حتى تكوني غير ليا تبقي سهرانة الصباح تحلم وتفكر فيا. وعلاش تنهر